يبقى الدواء ان انا هذاكر لله، والبند التاني ان انا هوزع المذاكرة على اليوم، وهوزع شغلي على اليوم، وهوزع جهدي على حاجات تانية غير المذاكرة. انا عايز انجح وعايز اركز وعايز ابقى بطل وعايز وعايز وعايز، بس كذا ساعة كفاية، انما لازم الحقوق التانية تتعمل.